حصريا على موقع djkimo.com. هلا يا مرحبا والضيف ما ترده، تجيها في الرخاء وتجيها في الشدة، تهلي بالفرح بضيوفها دايم. يا هلا حياك في جدة. هلا يا مرحبا والضيف ما ترده، جيها في الرخاء وتجيها في الشدة، تهلي بالفرح بضيوفها دايم. هلا بك يا هلا حياك في جدة. تلاقي بهالخير تحس بشكل غير، تعال وانبسط في بحرها الساحر، تعال عيشها في ليلة الساهر، في كل مرة تحس بإن جدة غير. حب كبير جدة غير، بلد الطيبة بلد الهيبة بلد الخيبة، جدة دم نمبر ون، أحلى فلة وضحك ومرنة وعالم فن.